السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، آية النهاردة أو آيات النهاردة هم آيات، بس أنا عايز أطلع بنقطة واحدة بس، موقف صغير جدا تستفيد منه، موقف إبليس مع ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا آدم، آدم والملائكة. الموقف ده، الموقف ده لما تشوفه صح، اسمع. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ده أمر من ربنا، أنا هخلق بني آدم، لما أخلقه وانفخ فيه الروح، تمام، من روحي يعني من الأرواح التي خلقتها، تمام، فقعوا له سجدين، اسجدوا له على طول. قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طبعا بعد الحديث اللي دار في الأول، تمام، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خلاص، يعني هم كانوا بس بيستفسروا في الموضوع ده، ولكن في النهاية فقاعوا له ساجدين، فسجد الملائكة على طول، ابقوا اسجدوا، اسجدوا له فسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. مين كان مع الملائكة؟ إبليس كان من الجن، كان له منزلة عالية جدا جدا جدا، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الكلمة دي مهمة يا جماعة. إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى أن يكون مع الساجدين. لا، تاني تاني، أنتوا فاهمينها؟ إلا إبليس أبى أن يكون مع دول. أنا مش هكون مع الناس اللي بتسلم على طول دول. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال ربنا سبحانه وتعالى، يعني قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أنت مش عايز ليه تكون مع الساجدين؟ مش بس أنت ما سجدتش ليه؟ لا، أنت ليه مش عايز تكون معاهم؟ أنت ليه رافض أن أنت تكون مع دول؟ قال: لم أكن إيه؟ بص الكلام بقى. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. أنا ما ينفعنيش إن أنا أعمل كده. طيب، مخالفة دي ولا مش مخالفة؟ مخالفة. طب ربنا قال له إيه؟ قال: فاخرج منها فإنك رجيم، أنت مبعد، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طب آدم لما عمل المخالفة حصل إيه؟ ما حصلش كده. إشمعنى؟ عشان خاطر آدم لبس عليه الأمر من الشيطان، وكان يقر بالعبادة والطاعة، كان يقر بالعبادة والطاعة. إنما إبليس عمل إيه؟ إبليس قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. أنا عايز أقول إيه؟ من أعظم مضلات الإنسان كبر القلب، من أعظم مبعدات الإنسان كبر القلب، إنه يكون متكبر، فالكبر ده يزرع جواه إنه مش عايز يبقى زي دول الطائعين المؤمنين. آسف هقول كلمة، وانا هفتح كومنتات كده عشان اشوف الناس هتكتب ايه. عارفين الكلمة اللي لما تيجي بنت تلبس خمار، آسف، فتقوم مامتها ولا بنت خالتها ولا بنت عمتها تقول لها ايه ده، وهتبقي شبه الفلاحين؟ عارفين الكلمة دي؟ هو وكأن الفلاحين دي ايه؟ حاجة عيب، رغم ان الفلاحين دول هما اللي بيأكلوكي. والله ما هتعيشي من غيرهم، والله ما تعيشي من غيرهم، لا انتي ولا عيلتك كلها. ويمكن يكونوا بيأكلوكي وبيدوكي كمان فلوس، ولكن تلاقي تقول لك كنت هتبقى شبه الفلاحين، وهو الخمار بتاع الفلاحين، وهو الخمار للفلاحين. ولو الخمار للفلاحين، طب ما هم أجدع ناس، طب ما هم صح، طب ما هم ماشيين كده صح. وليضربن بخمرهن، دي كانت الآية دي نازلة للفلاحين ولا كانت نازلة لمين؟ الخمار ده اللي ربنا قال عليه في القرآن ده، الآية دي نازلة للفلاحين؟ ما تقولوا لنا يا مسلمين، إنما هو ما بيحبش الشكل ده، هي ما بتحبش الشكل ده، باباها ولا مامتها ولا اخوها ولا بنت خالتها ولا اي جا، ما بيحبش الشكل ده، فيقوم لازق الكلمه في حاجه كأنها حاجه مشينه، عشان ما يبقاش معدول، عشان احنا كلاس سوشيال ستاندرد بتاعنا عالي يا اخي، يكشي يعني، مش عايز اقول لك تعمل ايه في السوشيال ستاندرد بتاعك ده. لا مش هنبقى زي دول. فكرتني، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر، أنا ما ينفعنيش إن أنا أسجد، يبقى ده شكلي. تعرفين الكبر ده بقى درجات، درجة كبيرة عند إبليس خليته يقول لربنا لأ، لأ أنا مش هسمع كلامك، انا ما ينفعنيش ان انا ابقى كذا كذا كذا كذا كذا، دور على حاجه تناسبني بقى. طب وقال له ايه؟ برضو كده بس على صغير شويه، هو حاجه واحده، كله حاجه واحده، بس الكبير منه بيكفر والصغير بيدخل النار. الا ان يشاء ربي شيئا، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. انما الاثنين فيهم بطر الحق، الاثنين فيهم ظلم، حتى لو كان ظلم العبد نفسه، الاثنين بيبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، الاثنين يخلوك تبعد عن الطاعة. إبليس كان عنده طاعة، كان عنده طاعة وامتثال موصلاه ان هو يبقى اعلى حد او من اعلى المنازل، بس عشان الكبر اللي جواه قال فاخرج منها فانك رجيم. يا جماعه لو بنتكلم في اسلام بجد بحق ربنا، يعني فقلب المسلم لازم يكون فيه الانقياد التام لله عز وجل، تسمع الامر ما تقولش إلا سمعنا وأطعنا. وعشان أنت حضرتك هتبقى مقصر شوية لأنك طبيعي إنسان، فممكن تقصر شوية، فهتقوم قايل غفرانك ربنا، ولأنك تنتظر الأجر في النهاية فتقول وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وبالمناسبة اللي هيطيع ربنا سبحانه وتعالى هيبقى زي الطائعين. الطائعين دول بقى عرب، عجم، مدنيين، فلاحين، ان شاء الله ايه، الطاعة ملهاش مستوى مادي واجتماعي، الطاعة طاعة. والكبر اصل انا مختلف وهم مختلفين، فاللي يناسبني ما يناسبهمش واللي يناسبهم ما يناسبنيش، ده مش اسلام. امال ده ايه؟ ده ابليس هو اللي كان بيفكر بالطريقه دي، ونتيجته انه اتطرد. فالاسلام مش كده، الاسلام مش كده، اقرا القران صح، وافهمه. اخر حاجه عايز اقولها لك، اوعى تكون فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك القصه دي في القران عشان خاطر عشان تتسلى. لا لا لا، اوعى تكون فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لك عشان خاطر القصص يبقى حلو كده وتبقى تمزج وانت واقف في الصلاه اطلاقا. القصه دي عشان تستفيد منها. وخليني اضرب لك مثال اخير، وقلته كتير بس هو هقوله كتير ان شاء الله. لو انت جيت تشتغل عندي فقعدت معاك فقلت لك كان في واحد قبليك اشتغل معايا نفس الشغلانه دي وسرقني فسجنته، والتاني باع لحسابه فطردته، والتالت تطاول فمشيته، والرابع والخامس والسادس، انا بحكي معاك ليه؟ صاحبي؟ مش صاحبي، ده انا لسه شايفك. بس انا عايز اقول لك ان اللي قبليك عملوا كده فعملت معاهم كده، فلو عملت زيهم هيحصل لك نفس النتيجة. ولما بقول لك برضو فلان اديته مكافأة وفلان عملت له كذا وفلان عملت له كذا، لازم تبقى فاهم ان ده حاصل عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يتقال لك نفس الكلام، لو عملت الحاجة الصح هيجي لك الأجر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك في القرآن قصة، خليك عارف ان انت مطلوب منك ان انت تستفيد من هذه القصة، وان انت تتعلم من هذه القصة، وان انت تنتبه ان مصير القصة مصيرك لو كنت واخد نفس السلوك سواء كان خير او شر. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصرف عنا الأذى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.